البخاري استنبط من هنا قال على العالم أن يظهر نفسه في محله، كان في محله علي أن يظهر نفسه ولو كان يعلم يقول أنا الأعلى، وقلبه بينه وبين الله، لأنه لابد أن يكون مخلصا، ما يقول ذلك رياء وسمعة، لكن لابد أن يظهر نفسه ليلتف الناس حوله، لأنه لا يجوز الناس أن يرجعوا للأجهل ولا للأقل علما، لأن نيات الناس منوطة بالعلماء، فلابد أن يظهر نفسه. فقالت عائشة على الخبير سقط، أنا الخبير، ما أحد خبير بهذا الأمر غيري، قالت على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل ففيها الرد إلى العالم، فولا سئل بسلم يسلم خيرا خيرا ففيها الرجوع إلى العالم. الرجل الفقيه النفس، فقيه النفس سفيه الفعل، ثم صار رشيد الفعل. من وصف، وصف دقيق سهل جدا أن تصل إليه، رجل فقيه النفس سفيه الفعل ثم صار رشيد الفعل. ححزن جدا من طلبة العلم، فكروا قصة مشهورة جدا تصلون إليها بأسرع مما يكون. نجيني مبتسم، أين نجيني الصامت الآخر الذي يريد أن يتزوج؟ هذا يبحث عن الزواج، ترك العلم كله ما يتزوج، سيضيع مخه بسبب الزواج. لا تعلم، هذا ورع عظيم، هذا طبعا هذا ورع، طبعا لا أعلم، هذا من أبدا يعني من أشد يعني أخلاقيات طالب العلم. من؟ خلاص أحد ما لا تعلم قصص أصولي، أنت محدث فقيه لكن لا تعلم قصص، هذا من ضمن الأصول. هذا ماذا أقول؟ أحال على الليبيين، لابد أفهم نيجيريا وليبيا ما القرابة بينهم. عقولنا لا يا خير. أيوه. نعم. إيش الملح؟ فؤاد الجزائري تقريب. التقريب أنا أقرب في الصحيحين. السؤال بالضبط، حتى نفكر في مجنين. أنا الآن سأستدل على رجوع للأعلم برجل فقيه النفس لأنه يرجع إلى الأعلم. سفيه الفعل صار رشيد الفعل. قاتل النفس. ها خلاص افتحتم. قاتل مئة نفس. فقه نفسي دار عندما قال دلوني على أعلم أهل الأرض. فشوف هو رجل هذا إجرام، قاتل 99 نفسا، يعني شوف فقيه النفس قال دلوني على أعلم أهل الأرض، والنجاة في ذلك، دلوني على أعلم أهل الأرض. طبعا العوام هؤلاء دلوا على من؟ إن شيخي يبكي، إن شيخي يتمادى شيخي فيه، لا شيخي يبكي هذا دعه يبكي بينه وبين رب، شيخ القيم الليل يسوء النهار دعه بينه وبين رب، عبادته بينه وبين رب، ما إتقانه للعلم هذا الأصل، شيخك عالم يرجع إليه، عابد بينه وبين ربي الله يرفعه، ولعله في الفردوس الأعلى، لكن نجاة الناس منوطة بمن؟ بالأعلم، فدلوه على راهب فقتله، صحيح؟ ثم قد دلوني على أعلم أهل الأرض، إذا رجع للعالم، صحيح؟ ولذلك أيضا في حديث العسيف لما أفتوه بأن على ابنك الرجل، جهله الآن، على ابنك الرجل، قال فاستفتيت أهل العلم، رجع للعالم، فقالوا لي إن ابني عليه الجد منه وعلى امرأة هذا الرجل، ثم قال السلام لأبدينا بينكم بكتاب الله. فهذه مسألة سئل النبي، إذا هذا الرجوع إلى العالم، الرجوع إلى العالم في مسائل عوضة للمسائل لا يرجع فيها إلا للعالم، وإن نجاة الأمة بأسرها منوطة بالعالم. سئل النبي السلام أي الإسلام خير؟ أيضا هذه ما زلنا مع نفس الجزئية هذه بما فيها من الخير، أي الإسلام خير؟ دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة، لأن الصحابة يتسابقون في الخيرات، يتلبسون في الخيرات، يعني قد أفضل شيء في الإسلام، فهم يرمون إلى المعالم، يريدون المعالم، هذه همة راقية عالية سامية، والله جل في علاه يحب معالي الأمور ويكره سفسفه، ولذلك طلب أن نظر على قلب، وفي ذلك فليتنافس المتلبسون، وسابقوا إلى وسارعوا إلى ما قدم ربكم. ولما تكلم عن الدنيا قال فامشوا

سرحت لذلك أتيت بك. لا تحسبني أنني أنا أنظر للجميع. أنا عارف أنا ألاحظ ذلك. تلاحظ ذلك أيها. إذا ليت بالإجابة. أستاذ أنس قتلت نفسك. ما من عمل عند الله يكتب قبولا له وإثابة إلا بشرط، ما هو؟ غير الإخلاص والتراسل. ها سيروا النية. إنما الأعمال بالنيات إلا النفع المتعدي، ولو لم ينتوي ووصل الخير للغير له فيه الأجر، ولو لم ينتوي. قال الله تعالى لا خير في كثير من الوقت إلا من أمر صدقة أو معروف. كل هذا نفع متعدى الآن أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خيره. ذكر النية ما ذكر النية، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا، جعل الأجر العظيم إذا اخترنا من نية. طب ما في نية خير، له خير له أجر. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما غرس مسلم غرسا فأكل منه إيش؟ عالم سبيل أو جني أو طيب فله فيه الأجر. هو هل هو جعل ذلك وينتوي النسيم الذي مر يأكل منه فيقدم ما ينتوي؟ شوف الخير المتعدي للغير فيه ما فيه من الخير العميم الوفي، فهي قاعدة النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل العبادات أن تدخل سرورا على أخيك أو تطعمه خبزا أو تقضي له دينا، هذا أفضل العبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أؤخر الأمر حتى تشفع فتؤجر، اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إن من عباد الله من خلقه الله جل في علاه منافع للناس، خلق الله تعالى لسد حياة الناس لتفريش كربتنا، أدي أفضل الطعام، أفضل الطعام. لذلك قال أن تطعم الطعام، وبالذات الطعام طبعا أن هذه يعني لها ما لها من التنوع في هذا الباب، لأن سد حاجة المسلمين من أفضل ما يكون تعاونا على البر والتقوى، عمل بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى لا سيما إن كان جارا. لذلك كان موسى الشعري إذا ذبح يكسر من المرض، وهذا قال أوصاني به خليل حتى يتعهد الجيران، حتى يتعهد الجيران. فإطعام الطعام من أفضل الطعام، من أفضل الطعام لا سيما إذا كانت هذه كما قلنا النية مسبقة فيها. وأيضا كما قال علماؤنا الأصل في ذلك أن النفع الذاتي النفع المتعدي أفضل عند الله من النفع الذاتي. أن تتصدق بدرهمين خير لك من أن تصدق ركعتين إن تزاحما، لكن الجمع بينهما هو الأفضل والأول والأعظم أجرا، لكن إن تزاحما أن تتصدق بدرهمين أفضل من أن تصلي ركعتين، لأن هذا فيه نفع للغير. والنفع للغير ترى النجاة في الآخرة بالنفع للغير. رجل من الأثرياء جاء يوم القيامة فسألوه الملائكة ما عملت؟ قال ما عملت خيرا قط، لم أعمل خيرا قط، منظر الذي سيأتي لم أعمل خيرا قط، غير أن كنت أبعث عمال، عندي عمال وأبعث عمال لأموال، كنت أبعث عمال فأقول للميسور تسامحه، رحم الله امرأً سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإن كان معسرا فأسقط عنه، فيسره فأسقط عنه. هذا لم يعمل خيرا قط غير هذا العمل. فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك، غفرت لك، فأسقط عنه الذنوب. فانظر الخير للغير لا تعرف مدى إلا عند الله جل في علاه. لعلك قد جعلك الله فرجة لمكروب فقام ليلا وكان صادقا مخلصا فدعا لك دعوة كتبها الله في السماء فأنجاك به. لا تدري. ولذلك الطير والنمل والحيتان في البحر يستغفرون لمن؟ لمعلم الناس. وهذا أفضل طير، أفضل صدقات صدقات العلم. لأن طلب العلم لابد أن تحرص على ذلك، إن كنت في باص، إن كنت تسير في الأرض، إن كنت في المسجد لابد أن تنصح ولابد أن كلمة واحدة لعلك تعلمها لجاهل الله يجيك بها. لا تدري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أهل السماوات أهل الأرضين يستغفرون لمعلم الناس، قال حتى الحيتان في البحر، حتى النملة

الآن أصبحنا أشباح بلا أرواح، الآن أصبحنا صور، صور فقط. يبغض الأخ أخاء، لما؟ لأنه الخالف شيخ الذي تبنى مسألة معينة، والثاني تبنى مسألة معينة، إذن البغضاء بينهم. هذه دلالة على البدعة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. الخلاف المعتبر لا شيء فيه ولا إنكار، يسع الخلاف، وليس الخلاف في الاعتقاد أبداً. أهل السنة لا يختلفون بالاعتقاد بحال الأحوال. الخلاف في الفروع في الفقهيات وهو خلاف يسع، وإذا كان يسع لا إنكار فيه ولا تباغض. لما التباغض؟ يقول عيسى بن يونس قال ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفت معه في مسألة، فجاءني حصل حدث المشحن أو المشاح، فدق عليه الباب ثم قال يا عيسى، يعني أجدر بنا ألا يفسد الخلاف الود قضية، فقال ما رأيت أعقل من الشافعي. فهنا مسألة السلام، مسألة السلام لابد أن يعني تقوي لنا أواصل المحبة في الله، تقوي لنا أواصل التآخي في الله، لا سيما وأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله. قال لن تدخل جنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ها تحبت؟ لأن الرجل لو علم ما معنى السلام قال إنه يدعو لي بالسلام، وأنه يدعو لي بالبركة والرحمة، وأن أنا منه في سلام، لا لا لا يضرني. يعني كما كانت العرب تقول إذا قدم لك العربي طعامه فلن يضرك، يبقى إذا أعطاك الأمان. كذلك المسلم إذا قال السلام عليك اعلم أنه قد سلمك من شره وضرك. هذا عظيم، لذلك كما قلنا يقوي أواصر المحبة. قال ألا أدلكم عن شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام، ففعلوا ذلك رحمكم الله. هذا آخر ما يقول الحديث الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى تفاوت درجات الإسلام دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. من وين هذه؟ أي إسلام خير؟ هذه معروفة، هذه ظاهرة جدا في مسألة تفاوت المراتب والدرجات. ونحن لما نقول تفاوت درجات الإسلام دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، معناها أننا كما بينا قبل ذلك الإسلام والإيمان إذا اجتمع وإذا افترق اجتمع. الفائدة الثانية فضل الصحابة. من وين هذا؟ سأل هذه الهمة العلية فضل الصحابة نمجة. ولذلك نشوف المسألة بالقلوب. لما نظر أنس إلى التابعين فوجد منهم إصفرار الوجه، وجد منهم يعني قوة في العبادة، قال والله إنكم لأشد عبادة من صحابة رسول الله. يبقى إنهم أعلى؟ لا والله، لأن خير الناس قرن. فقال ولكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا. فمن كان أزهد في الدنيا كان أطلب للآخرة، وأعمال القلوب تسير سيرا طويلا بالعبادة. فهنا فضل الصحابة يظهر في سؤالهم للتنافس أي الإسلام خير، وكانت الهمم راقية. ولذلك أنت ترى عبد الرحمن عوف طبعا رواه حديثا مرفوعا موضوعا، والصحيح أنه مقطوع، آسف موقوف، على عبد الرحمن بن عوف. قال فيه عبد الرحمن ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه. لذلك قال عند العلماء أعمال القلوب تسير مسر السماء بالعباد دون أعمال جوارح، وإن كان أعمال جوارح فيها ما فيها من خير، لكن الأصل أعمال القلوب. الرجل الذي قتل 100 نفس كل أعمال الجوارح عنده كلها تضع في الدرك الأسفل من النار، وعمل واحد في القلب بلغ به إلى الجنان، ما هو؟ صدق التوبة، كان صادق التوبة، ولصدق التوبة بعدما قتل 100 سأل عن عالم أهل الأرض. لذلك ترى من صدقه فعل الجواب، كيف فعل؟ مع أن اختصم فيه الملائكة، ناء بصدره وهو يموت، علم أن الأرض هذه أرض التوبة، ناء بصدره إليه وهو على الموت، يعني هو عند يعني خروج الروح ناء بصدره إليه، صادق التوبة. فلما كان صادقا صدقه الله جل في علاه، فأنجا وفعل له ما لم يفعل لغيره كرامة. أمر أرض التوبة أن تتقدم، وأن أرض المعصية أن تتأخر. سبحان ربك العظيم. ابن جوزي يقول مفاوز الدنيا تخطأ بمسافات ومفاوز الآخرة تخطأ بالقلوب. هذا هو، نعم، مفاوز الآخرة لا يمكن تقطع إلا بالقلوب، لا يمكن. ولذلك قال إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الأصل الأصيل، ينظر الله جل في علاه إلى القلوب. الفائدة الثالثة